إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله تعالى فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة، اسمعوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المتفق عليه من حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: قال لي رسول الله: يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. سؤال بسرعة سريع جدا: هل أنت فلان؟ هل أنت فلان الذي يعنيه رسول الله في الحديث كان يقوم الليل فترك قيام الليل؟ هل أنت مثل فلان؟ هل أنت كان يختم القرآن، كان يقرأ في السنة، كان يأمر بالمعروف، كان يقوم الليل، كان ثم صار كان يا مكان ثم صار مشغول مهموم مثقل، أكل العيش والظروف والأحوال والوقت، ومفيش ومش قادر ومش لاقي وقت. كم منا شرع فما جمع وبدأ فما أتم. يا عبد الله، لا تكن مثل فلان، كان يقوم الليل فترك قيام الليل. أحبتي، انتبهوا جيدا لما أريد أن أقوله. من هذا المنطق أريد أن أسألك سؤالا، بل أسأل نفسي أنا قبلك هذا السؤال المهم: لماذا نسقط في الفتن؟ لماذا قصير النفس في كثير من الأحيان؟ لماذا نبدأ ولا نتم؟ لماذا نعاني دائما من ضيق النفس الإيماني؟ لماذا؟ هذا سؤال مهم. لماذا نسقط في الفتن؟ لماذا تأكلنا المحن؟ لماذا يغرقنا الواقع؟ إنني قبل أن أقف أمام هذا السؤال أريد أن تسأل نفسك: هل هذا سؤال منطقي أنت تعاني منه؟ أم سؤال لا يخصك؟ هل هو سؤال واقعي يشرح حالك ويفسره؟ أيها الأخ الكريم، إننا نريد أن نقف أمام نموذج لعله كاشف يرصد حالنا، إننا نريد أن نقف أمام نموذج هامته لامست السماء، نرى أنفسنا نقف عند إخمص قدمه أقزاما أمام عملاق الإيمان، عملاق في إيمانه. من هو؟ أبو بكر، عمر، خالد بن الوليد، علي بن أبي طالب؟ أبدا، إنما سمية بنت خباط. سمية بنت خباط رضي الله عنها وأرضاها. ما قصة سمية؟ إنني وأنا أتكلم عن سمية رضي الله عنها وأرضاها، أريد من كل واحد فينا، وأنا قبلكم، أن تضع نفسك في مقابلها وتقارن حتى تفهم السر، لماذا هم هكذا ونحن في كثير من الأحيان هكذا. سمية رضي الله عنها وأرضاها، سمية بنت خباط، ما هي القصة؟ سمية كانت من موالي بني مخزوم. موالي بني مخزوم مش يعني عبيد، لا، هم غالبا العبيد الذين أعتقوا فدخلوا في خدمة أسيادهم، هم شبه عبيد، كل مواطنين درجة ثانية. إذن سمية أم خباط، سمية بنت خباط أم عمار بن ياسر، هذه المرأة امرأة فقيرة ضعيفة لا حول لها ولا قوة. واسمع فيما رواه ابن الأثير بسند صحيح، قال: أول من أسلم مع رسول الله سبعة، سبعة مع النبي صلى الله عليه وسلم: خديجة بنت خويلد، أبو بكر الصديق، بلال بن رباح، خباب بن الأرت، صهيب بن الرومي، عمار بن ياسر، سمية أم عمار بن ياسر، سبعة. يبقى تعداد الأمة الإسلامية النهاردة كام؟ 1,400,000,000 أو 500,000,000. عدد الأمة الإسلامية في وقت سمية كام؟ 8 برسول الله، 8 أمام الدنيا كلها، 8 أسلمت. العجيبة كيف استطاعت أن تقهر نفسها وتدخل في هذا الدين اللي اعتنقوا سبعة؟ انتبه، لما علموا بذلك بني مخزوم، وكان على رأسهم أبو جهل، عمرو بن هشام، ده اللي هو أبو جهل، ده كان سيد بني مخزوم، كانوا يأخذونها إلى رمضاء مكة، الرمل المحترق من حرارة الشمس، هي وعمار يعذبوها، وابنها وزوجها عذاب شديد لا يتحمله إنسان. كل يوم هذه المرأة الضعيفة الفقيرة الغريبة، وتأمل كم الفتن التي حول سمية علشان تفهم موقفها. هذه امرأة ضعيفة كما قلت، فقيرة، أضف إلى ذلك عجوز من الموالي، مواطن درجة ثالثة، لا ليها حد يعني يحميها أو شيء من هذا القبيل. أضف إلى ذلك، انتبه، كم إنسان حول سمية بنت خباط كان يقول لها: أنت خطأ، من قال لك أنك على الصواب؟ أتتبعين سبعة رجال وتتركين الدنيا كلها؟ نفسي كفءا لذلك؟ أتستطيعين ذلك؟ افتكر كم من شياطين الإنس وحمقاهم كانوا يقولون لها هذا الكلام، قليل ولا كثير؟ جدا. أضف إلى ذلك، هل كان للشيطان عمل مع سمية أم تركها؟ هل نام عنها غفل أم كان يضربها ليل نهار؟ إن هذه معركة فاصلة، فقيرة ضعيفة عجوز غريبة من الموالي مواطنة درجة ثانية، الناس كلهم يقولون لها أنت خطأ والشيطان لا يتركها والخصم عنيد عتي. سمية مش أسلمت وقعدت في حجرة كده تفكر في المسألة، أنا على حق ولا صواب ولا باطل، أرجع ولا ومسك ورقة وقلم وبنخطط في هدوء ومسك كوباية شاي؟ أبدا، دي بتتعرض لأشد أنواع التعذيب والقهر بيد عدو خاشم جاهل صلب لا قلب له، وهو ذو سطوة وقوة. أضف إلى ذلك، كم من القرآن قد نزل، كم من السنة، كم كتاب قرأته سمية في الإسلام، كم مدب في العقيدة حفظته. ما سر سمية؟ تخيل لو كنت مكانها بوضعك ده، بقلبك ده، بعقلك ده، في أي المعسكرين كنا؟ اللهم عافنا. حتى أن أبا جهل بلغ من فساده، من عمقه، من عمق فساده، بلغ من وضاعته، من حقارته، لما يأس منها شوف يقول لها ايه: والله ما اسلمت رغبة عن دينك ولا قناعة بدين محمد ذلك الصابع، من وجهة نظره، ولكنك صبوت إليه فوقع عشقه في قلبك فأحببته. شوف الخسيس لما لا يلقى حجة، شوف العاجز أمام صلابة المرأة. يقول روي القصة: فبصقت في وجهه، طبعا امرأة عفيفة مؤمنة، فبصقت في وجهه وقالت له: يا عدو الله، اذكر رسول الله بخير. فلما يأس منها قال: والله لا أقتلنك. قالت: والله لو لي ألف نفس قتلتها نفسا نفسا. فصعدت إلى السماء قتيلة ما رجعت عن دين محمد صلى الله عليه وسلم. فلما بلغ منه العجز مبلغا طعنها، أين؟ في قبولها، في موطن عفتها، في موطن عورتها. ذاك ليست طعنة محارب أمين، إنما طعنة خسيس لئيم عاجز. أيها الأخ المسلم الكريم، هذه سمية، هذه سمية التي كان رسول الله يمر عليها وهي تعذب فلا يقول لها إلا كلمة واحدة: صبرا أنا ياسر، فإن موعدكم الجنة، ما عنديش حاجة تاني، لا في دنيا ولا قصور ولا فلوس ولا جاه ولا ملك، أنا ما عنديش إلا الجنة. وده مهم جدا أن نغرسه في شبابنا، هذا طريق غايته الجنة وفقط، فما جاء في الدنيا بعد ذلك نافلة، هذا طريق بلاء آخر الجنة، معادلة اختارها أو دعها، هي هكذا. فلما قتلها كانت أول شهيدة في الإسلام. قال جابر رضي الله عنها وأرضاها وأرضاه: قتلوها فأبت إلا الإسلام. أيها الأخ الحبيب، إننا نقف أمام يقين هؤلاء الصحابة لنتعلم كيف ثبتوا هؤلاء. نعم أيها الحبيب، إنه سر سمية، سرها أنها آمنت وغرست راية العقيدة في نفسها فلم تتزحزح. تمكن الدين من نفسها أولا، فحكمت نفسها بهذا الدين فاستقامت عليه، كما قال حذيفة بن اليمان: تعلمنا الإيمان ثم تعلمنا القرآن فازددنا به إيمانا. نعم، إننا أمة نحتاج أن نتعلم الإيمان، نتعلم كيف تثبت عقيدتنا في نفوسنا، كيف تركز، كيف تكون راية خفاقة في نفوسنا لا تتزعزع ولا تهتز أبدا. وهذا سر سمية. أحسب الناس أن يتركوا، أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ وهم لا يفتنون، لابد من امتحانات تثبت الصادق من الكاذب، تثبت الذي يسير على الضرب ممن يقع، تثبت الموقن من المرتاب. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ما معنى يفتنون؟ يمتحنون. أنت لما بتمتحن إجابة المعلومات في ذهنك ولا مش في ذهنك؟ في ذهنك، افهم معايا. لكن إجابة الامتحان لابد أن تكون على الواقع، إما شفهية وإما تحريرية. إذن كما أن الامتحان إجابته لابد أن تكون في الواقع، فامتحانات الإيمان لابد أن تكون إجابتها في الواقع، على الأرض، في الحقيقة، لا في نفسك فقط. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم تلك هي القضية التي يجب أن نقف عندها لنفهم مواضع أقدامنا ومواطن طريقنا. أيها الأحبة في الله، نعم امتحانات الإيمان لابد أن تكون الإجابات عنها عملية واقعية، بالمال، بالنفس، بالوقت، بالجهد، بالحقيقة. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الجزاء الجنة، ليس عندنا إلا الجنة، اللهم ارزقنا الجنة. نعم، الصلاة جزء من دينك، الصيام جزء من دينك، القرآن جزء من دينك، لكنه ليس كل دينك. الأمر بالمعروف دين، النهي عن المنكر دين، بذل الجهد في سبيل الله دين، الكف على يد الظالم دين، نصرة المظلوم دين، إقامة شرع الله في نفسك، في بيتك دين. أيها الأخ المسلم الكريم، إن الالتزام الحق منهج نوقن به ونعمل به ونجاهد به. قال ربك عن كتابه: وجاهدهم به جهادا كبيرا. أيها الأحبة في الله، إن نصر الأمة وشيك، والله وشيك، بإذن الله وشيك، ولكن نصر هذه الأمة الوشيك الوثيق مرتبط بنصر الدين في نفسك أنت. نعم، أنت الأمة التي سقطت، وأنت الأمة التي ستقوم بإذن الله سبحانه وتعالى. إن سؤالا مهما هنا يجب أن يسأله الإنسان لنفسه: من المقتول ومن القاتل في صراع سمية وأبي جهل؟ سمية هي القتيلة الشهيدة، وأبو جهل هو القاتل. من المنتصر؟ من المنتصر ومن المنهزم؟ قولها علشان تفهم الأحداث من حولك. ما دي هتفسر لك اللي بيحصل في غزة، اللي بيحصل في الدنيا من حولك. من المنتصر؟ سمية القتيلة، نعم، الشهيدة، أيوة، الضعيفة طبعا أكيد. كيف؟ لأن غاية أبي جهل في حربه عليها بكل ما أوتي من قوة أن تتزحزح قيد أمولة عن عقيدتها. هل تزحزحت؟ انتصرت. وهذا هو التمكين الأول الذي يجب أن تحرص عليه. ده طريق التمكين. إن التمكين تمكينان: التمكين الأول تمكين العقيدة من نفسك، ثم يليه التمكين الثاني تمكين الشرع من أرضك. ولن يتمكن الشرع من أرضنا إلا إذا تمكنت العقيدة من نفوسنا. وكما قال القائل: أقيموا دولة الإسلام في نفوسكم تقم لكم على أرضكم. من المنتصر؟ سمية. إن صحت عقيدتك استقمت على شريعة الله ولو بآية واحدة تحفظها. إن صحت عقيدتك استقمت على شريعة الله ولو بآية واحدة تحفظها. أيها الأخ المسلم الكريم، اعتقد وتيقن يا أحبتي، تيقنوا واعملوا واصبروا، والعاقبة للمتقين. أيها الأحبة في الله، إن النصر لنا لا شك، لا شك إن طريق النصر لنا، إنها سنن كونية لا تتبدل ولا تتغير أبدا، إنها علامات على الطريق. أن يضيق على أهل الحق، أن يصعب على أهل الحق، أن يعادى أهل الحق، ثم ينتصر أهل الحق بإذن الله سبحانه وتعالى. كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نحن معاشر الأنبياء نبتلى ثم تكون العاقبة لنا. اسمع إلى قول ربك وتيقن منه. قال ربك: وتلك الأيام نداولها بين الناس. قال ربك سبحانه وتعالى: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. إنهم لهم المنصورون، وإن جندنا لهم الغالبون. ولقد سبقت كلمتنا. يا سلام لما تتأمل المعاني القرآنية. وأنا دائما أقول لإخواني: اقرأ القرآن كلمة كلمة، ولو استطعت حرفا حرفا ففي كل حرف إعجاز. ولقد سبقت كلمتنا. النون دي بيسموها نون العظمة، اللي هي الرمز بلفظ الجماعة عن الواحد. ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين. اقرا معايا كده: انهم هم المنصورون. هم صح؟ لا، لهم المنصورون. مع ان الايه تمشي انهم هم المنصورون وان جندنا هم الغالبون. هم اضيفت اللام ليه؟ انهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. باللام هنا لها ألف معنى، مش معنى واحد لو نفهم عن الله عز وجل. اللام هنا توكيد، توكيد من رب العزة، تأكيد، لام التأكيد، لهم المنصورون. شوف يا أخي، افهم الخطاب القرآني. الله يؤكد لك أنك المنصور وأنك الغالب بلام التأكيد، وهو رب العزة الذي قال: ولقد سبقت كلمتنا، بشرط أن تكون عبدا لله كما أراد. هل تصدق ربك؟ هل استقمت على ما أراد؟ لماذا تأخر النصر؟ نسأل أنفسنا، لأننا تأخرنا. لو سبقت للحقت. أيها الأحبة في الله، إن سؤالا هاما يجب أن يسأله الإنسان لنفسه ها هنا: ما هو التمكين الذي نريد أن نصل إليه، الذي به يتحقق التمكين للأمة ويتغير حالها؟ ما هو التمكين الذي نريده؟ إن التمكين تمكينان. أولا، تمكن العقيدة في النفس، أن تتمكن العقيدة في نفسك أولا، هذا هو التمكين الأساس، 90% من التمكين. ثم تبقى 10% تقوم على ما سبق، على تمكن العقيدة في النفس، وهي تمكن شرع الله في الأرض. إذن نحن الآن أمام المحور الأول الذي يجب أن نحارب من أجله، هل تتمكن العقيدة والشريعة من نفوسنا؟ نعم، تتمكن في قلوبنا كما تمكنت من سمية، كما تمكنت من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. هل هذا هو التمكين الأول؟ حتى تفهم، افهم معي، اضرب المثل بإبراهيم عليه السلام، مثلا موسى عليه السلام، يحيى عليه السلام، عيسى عليه السلام عليهم صلوات الله وسلامه جميعا، ونبينا صلى الله عليه وسلم. افهم معي، الله قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصرون. عظيم. إذا لابد أنهم منصرون بحكم من الله، ممكنون، يعني ممكن لهم. تمام، أين التمكين الذي حدث لإبراهيم عليه السلام؟ هل سمعت أنه حكم الأرض؟ أخذ ملك النمرود؟ موسى عليه السلام أين التمكين الذي وقع له؟ لقد مات موسى عليه السلام في سيناء في تيه بني إسرائيل. أين التمكين الذي وقع ليحيى عليه السلام؟ لقد قطعت رقبته يحيى عليه السلام وقدمت هدية لبغي من بغايا بني إسرائيل. أين التمكين الذي وقع لعيسى عليه السلام؟ ولقد طاردته بنو إسرائيل والرومان حتى رفعه الله إليه. يعني هو رفع إلى الله طريدا مطاردا من بني إسرائيل ومن الرومان. أين التمكين إذن؟ إنهم لهم المنصورون، ما معناها؟ إذن الثبات هو التمكين، الثبات هو النص، أن تثبت على عقيدتك، أن تثبت على منهجك، هو عين تمكين العقيدة في النفس الذي سيؤدي بعد ذلك إلى تمكن الشريعة من الأرض. نعم أيها الأخ المسلم الكريم، هذا هو التمكين الذي نريده أولا من إخواننا، أن تتمكن العقيدة في نفسك، أن تفهم دين الله، تعتقده، تقتنع به، تعمل به وتجتهد، لا في رمضان بل في حياتك كلها. هي دي القضية. خباب بن الأرت عندما جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه البخاري: ألا تستنصر الله لنا؟ وخباب يعذب، وشكل عذاب خباب لا يختلف عن عذاب بلال بن رباح وسمية وغيرهم. وقلت لك إن خباب من السبعة اللي أسلموا في بدء أمر الإسلام. ألا تستنصر الله لنا؟ يبقى خباب هنا بيسأل عن إيه؟ عن النصر، عن الانتصار. العجيب في الحديث إن طبيعي لما خباب يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: ألا تستنصر الله لنا؟ ادعينا بالنصر. النبي يقول له إيه؟ يدعي له: اللهم انصر خبابا. العجيب في الحديث كله إن النبي ما دعلوش، ولو دعاله ما دعلوش في وجهه. إذا النبي يريد أن يلفته عن أن الدعاء هو سبيل النصر. لا، الدعاء عامل مساعد في النصر، لكن سبيل النصر هو اللي هوضحه لك، هو للنبي هيقوله له. ودي مسألة مهمة جدا في فقه الدعوة، إنك تتصور الإسلام تصور كلي حتى تستطيع أن تبلغه للناس صحيحا سليما. فقال له رسول الله اعتدل وتوسد بردته، كلام مهم اللي جاي. قل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرجل كان في من قبلكم ينتبه فتحفر له الحفيرة ويوقد فيها النار ويشق بالمنشار نصفين، لا يرده ذلك عن قول لا إله إلا الله. إذا عليك إيه علاقة ده باللي بيقوله خباب؟ على تفكيرنا احنا ملوش علاقة. بقول لك استنصر، ده انت جايب لي واحد بقى ده نال فوق ما نلنا. إذا سر القضية هنا لا يرده ذلك عن قولي لا إله إلا الله، هو ده التمكين، أن يوجد هذا الرجل في الأمة ثم يكثر يكثر يكثر فيزيد يتكاثر، فيكون الرجل الذي جاء من أقصى المدينة يسعى يتحول إلى رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه. عندما يحدث هذا ذلك هو التمكين الحق. نعم هذه هي القضية، ولكنكم تستعجلون كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم هذه آفتنا، إن مشكلة بعضنا أن دينه على الأرجوحة، مذبذب مشتت طالع نازل يعلو ويهبط، عايش حياته كلها ترمومتر طالع نازل. اثبت وانطلق، تلك هي القضية، لا يكن حالك مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. لا يكن حالك كما قال ربك سبحانه فهم في ريبهم يترددون. إنما يستأذنك الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخر وارتابت قلوبهم فهم في ريبهم يترددون. أيها الأخ المسلم الكريم، إن التذبذب والتردد من أهم مظاهر غلبة النفس وضعفها في دين الله. أيها الأحبيب، إنك لا يمكن أن ترفع للإسلام راية على الأرض إلا إذا غرست للإسلام ألف راية في نفسك. إنك لن تنتصر في الأرض ممكنا إلا إذا انتصرت على نفسك لله في نفسك ممكنا. هذه هي القضية. السؤال الآن، أنا أصل التمكين، أنا نقطة المنطلق، أنا البداية، أنا هل أنا مذبذب مشتت متردد ملخبط؟ أين أنا على خريطة الإسلام؟ وإذا وضعت نفسي إلى جوار سمية أين أكون؟ أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. أحمد الله رب العالمين وأصلي وأسلم على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا ونبينا وعظيمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وكشف الله به الغمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى أصحابه الغر الميامين ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الأحبة في الله، إن قصة ملهمة توضح ما نقول. رواها البخاري في صحيحه، هي قصة إسلام أبي ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه. أبو ذر الغفاري قصة إسلامه أورد البخاري من حديث عبد الله بن عباس وأبو ذر من أوائل الذين أسلموا من رعيل الأول. أبو ذر الغفاري رضي الله عنه وأرضاه قال ابن عباس لبعض جلسائه: هل أقص لكم قصة إسلام أبي ذر؟ قالوا نعم. قال لي أبو ذر، هو بقى بيروي القصة عن أبو ذر نفسه هو اللي حكاله: لما سمعت بأمر رسول الله وكنت في قبيلتي غفار، أرسلت أخي أنيسا، لي أخ اسمه أنيس، أنيس الغفاري، هو أسلم بعد كده، أرسلته ليتبين أمر رسول الله ويأتيني بأمره. روح شوف القصة إيه. فجاء أنيس إلى مكة، فلما جاء أنيس تسمع خبر رسول الله، يعني شاف الناس بتقول إيه، ثم عاد إلى أبي ذر فقال: يا أبا ذر، سمعت عنه. قال: ما سمعت؟ قال: إنه يدعو إلى الخير وينهى عن الشر. الله، جبت التايه. قال أبو ذر: والله ما شفيتني لما أردت. الكلام عام ملوش معنى. طب ما هو يدعو إلى، ما في ناس حتى مش أنبياء بيدعو إلى الخير وينهى عن الشر، لكن ده نبي أفهم. قال: فلما سمعت ذاك ملأت جرابي ماء وأخذت طعامي وعصاي وذهبت إلى مكة. راح يشوف بنفسه. فلما وصلت إلى مكة دخلت المسجد، مسجد الحرام كعبة، دخلت المسجد وجلست فيها أشرب من زمزم وأنام في المسجد حتى يأتي رسول الله، وكنت لا أعرفه وأنتظر أن القوم يصرحون به حتى يقول أهو ده محمد بن عبد الله كده، يعني خد بالك بقى، وأنا لا أعرفه وأكره أن أسأل الناس عنه. إيه معناها؟ معناها أن كان مجرد السؤال عن النبي صلى الله عليه وسلم في مكة مشكلة، مجرد ان يقول فين محمد بن عبد الله تروح في داهيه. متخيل الموقف اللي هم كانوا فيه؟ العجيب ان ابو ذر بيحكي القصه بمنتهى السلاسه، وانا لا اعرفه واكره ان اسال الناس عنه. فبقيت في المسجد حتى دخل الليل، فمر بي علي بن ابي طالب رضي الله عنه فقال: ما شان الرجل؟ قلت: غريب. قال: ما حاجتك؟ قال: انظرني، يعني مش، معلش بعتذر مش هقول لك. قال: انظرني. قال: ألك منزل؟ قال: لا. قال: فاتبعني، يعني حبيتك عندي الليله. فتبعه ابو ذر، تبع سيدنا عبد الله، تخيل القصه، فتبعه. قال ابو ذر: ولا اقول له ما جئت له ولا يسالني عنه، هو بيسألني وأنا بكلمه. فلما كان اليوم التالي فعلت ما فعلت، قعدت في المسجد مستني حد يجي يقول ده محمد ده كذا صلى الله عليه وسلم، يعني مفيش. فجلست إلى الليل، تكرر الموقف كما هو مع علي بن أبي طالب، عشان أختصر لك. فلما كانت الليلة الثالثة نفس الكلام، تخيل أبو ذر 3 أيام خايف ينطق اسم النبي، صح؟ تخيل الحصار اللي كان في مكة على رسول الله، على الصحابة، على الدعوة. النبي لم يكن يستطيع أن يجلس مع رجلين اثنين، لا يختبئ والراجل يجيله في آخر الدنيا، ده بعد 2-3 سنين بقى يقعد فين؟ في دار الأرقم ابن أبي الأرقم، آخر المدينة، آخر مكة خالص، ويختبئ. فلما كانت الليلة الثالثة أخذه علي كالعادة وقال له ألا تنبئني خبرك؟ أصبر ثلاث أيام. فقال له إن أخبرتك كتمت عني؟ قال نعم. قال إني سمعت بخبر الرجل الذي خرج فيكم في مكة، وإني أريد أن أراه فيعرض علي ما يعرضه على الناس لعلي أجد في قلبي له مسلكا. فقال أرشدك الله سيدنا علي، وقال أنا أحملك إليه، ولكن قبالك من ولكن دي برضو، شوف كم المعاناة التي عاشها هؤلاء، كم الصراع اللي كانوا يعيشوه، كم المتاعب المشاق. قال إذا كان الليل فاتبعني وسر بعيدا عني، فإذا رأيت من القوم شيئا وقفت إلى الحائط كأني أصلح نعلي. ده الكلام ده في البخاري. فاذهب كي لا يؤذيك أحد. يعني ماشي وراك مش عايز يعرف انه رايح للنبي صلى الله عليه وسلم. شوف الموقف. فأخذني وصرت خلفه. قال إذا دخلت مدخلا ادخله، وإذا خرجت اخرج. كده في طريق كده يعني، غير الطريق المألوفة. حتى طرق بابا فدخل بي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما رأيته وقع في نفسي شيئا صلى الله عليه وسلم. فقال ما حاجتك؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال أعرض علي الإسلام. قال فعرضه علي. قال فأسلمت في مكاني. في مكاني يعني إيه؟ فهمها؟ يعني ما كانش قاعد قدامه فقام يشرب ورجل، لا، وهو قاعد في نفس المكان، ما قالش في ساعتها، في مكاني، ما غيرش مكانه حتى. فأسلمت في مكاني. ثم قال لي رسول الله يا أبا ذر اكتب أمرك وعد إلى أهلك وادعوهم إلى الإسلام لعل الله يجعل لهم بك خيرا، فإذا رأيتني ظهرت فأتي بهم إلي. يا سلام على يقين رسول الله. فإذا رأيتني ظهرت، وعد محتوم. فقال أبو ذر لا والذي بعثك بالحق لأفجأنهم بها. فخرج إلى المسجد وقال أيها الناس أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. عجيب أبو ذر، عجيب لقوة الإيمان اللي داخله اللي مش قادر لا يظهرها. زي ما قد بدت البغضاء من أفواههم، بدت العقيدة من أفواههم، في ده وفي ده. فلما خرج إليهم لا يستطيع أن يكتم إيمانه، اجتمع عليه فضربوه. فقام العباس وقال أتضربون رجلا من إغفار؟ تمر تجارتكم عليهم إذا ذهبتم إلى الشام، اتركوه. فتركوه. فلما كان اليوم التالي فعلوا به مثل ما فعل، وفعل مثل ما فعل، اشهدوا أن لا إله إلا الله، فضربوه. ثم عاد إلى قومه، كده خلاص أسلم، إيه دوره تاني؟ عاد إلى قومه، فلما دخل عليهم عرض الإسلام على كل رجل فيهم، فما هو إلا شهر أسلمت نصف غفار. في ميزان مين؟ يبقى أبو ذر مش دوره إنه كان يصلي ويصوم ويقرأ الأذكار ويقرأ القرآن، فيهم إنه دوره أوسع من ذلك، تطبيق العبودية، تطبيق العبودية، لا تطبيق مناسك العبودية لكن واقع العبودية في كل حركة من حركات الحياة. هنا تكون عبدا، هنا يمكن للدين في نفسك، هنا يؤذن بإذن الله. أنها تكون الخطوة الأولى لتمكين الشرع على الأرض، هي دي الخطوات التي نريد أن نرسمها لإخواننا. فلما هاجر رسول الله إلى المدينة كانت غفار كلها قد أسلمت، وأتى بها أبو ذر لرسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة، وجاءت أسلم. أسلم كانت قبيلة جنب غفار متعاهدين، فلما أسلم قبيلة أسلم وجدت أن قبيلة غفار أسلمت، جاءوا إلى رسول الله وقالوا يا رسول الله إن غفارا إخواننا وإخواننا ونحن على دينهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كما ورد في صحيح البخاري من حديث أنس بن مالك: غفار غفر الله لها. يا سلام، شوف شوف فضيلة كاملة بدعوة الرجل تصيب دعوة رسول الله. غفار غفر الله لأم أبو ذر بقى فيه، غفار غفر الله لها وأسلم سالمها الله. أيها الأخ المسلم الكريم، نعم، إن القضية بمنتهى البساطة أن الالتزام الحق يقين توقن به، عقيدة توقن بها ومنهج تعمل به، عقيدة وعمل. قد نرأيك في الحياة مجاهدا، إن الحياة عقيدة وجهاد. أنت أولا الرجل قبل الأمة، والبشر قبل الحجر، والإنسان قبل البنيان. اللهم اغفر ذنوبنا، اللهم استر عيوبنا، اللهم تولى أمرنا، اللهم أحسن خلاصنا، اللهم أحسن خلاصنا، اختم بالباقيات الصالحات أعمالنا، ارزقنا الحلال وبارك لنا فيه، باعد اللهم ما بيننا وبين معاصينا كما باعدت ما بين المشرق والمغرب، آت نفوسنا تقواها، زكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله، ونعوذ بك من الشر كله عاجله وآجله. اللهم إنا نسألك من خير ما سألك منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم، ونعوذ بك من شر ما استعاذ منه عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم انصر إخواننا المستضعفين، اللهم انصر إخواننا في فلسطين، اللهم احقن دماء إخواننا في السودان، في كل أرض تسفك فيها دماء المسلمين. اللهم عليك باليهود وأعوانهم وأشياعهم وعملاءهم من جلدتنا، اللهم عليك بهم، اللهم أرنا فيهم يوما أسودا يا رب العالمين. اسقنا من حوض نبينا شربة لا نظمأ بعدها أبدا، لا تحرمنا يوم القيامة من النظر إلى وجهك الكريم. آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قوموا إلى الصلاة يرحمكم.